والصلاة الواجبة عند الحنابلة إيش؟ صلوات الخمس وغيرها الجمعة. لا الحنابلة أكده كسوف الانبذاذ. نعم من دور أحسن صلوات إيش؟ الخمس. لا إذن لا رواجب. نعم والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس. الأول الصلوات الخمس. الصلوات الخمس أداء أو قضاء، أداء أو قضاء. والثاني الصلاة المنذورة، والثاني الصلاة المنذورة أي التي نذرها العبد والتزم بها، والثالث صلاة الجنازة، والثالث صلاة الجنازة لأن حكمها عندهم فرض كفاية، لأن حكمها عندهم فرض كفاية. الرابع صلاة الجمعة لأنها عندهم صلاة مستقلة، والخامس صلاة العيدين لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.